لأن العلم أو معرفة الموضوع له عدة طرق، منها الملكة التي يقذفها الله تعالى في قلب الإنسان، ولا سيما من كثرت ممارسته لعلم الحديث ولقراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرف الموضوع عنه أو الموضوع عليه كما يعرف الصيرفي زيف النقد بدون عرضه على النار، لأنه أصبح عنده هذا الشيء كأنه ملكة وطبيعة وجبلة. قد يرعد بإقرار ورعه، لكن ابن دقيق رحمه الله، ابن دقيق على اسم دقيق، نعم، يقول لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. هذا احتمال وارد ولا غير وارد؟ هذا وارد، يمكن أنه أقر والله أنا وضعت هذا الحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كاذب، كاذب في وضعه، وهذا أمر قد يقع. فإذا جاء بحديث حدث به ثم قال لما رأى أن الناس أكلوه بالسب والغيبة، كيف هذا الرسول يقول هالكلام؟ هذا مستحيل. لما رأى أن الناس نفروا من هذا الحديث قال أنا وضعته على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكذب، ورواه بكلام صحيح. إنما رجع عن هذا خوف من الناس. نعم. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، الإقرار أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من يفي القطع وفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجل وترك بالزنا احتمال أن يكون تائبين فيما اعترف به. ومن القرائن صحيح، يعني إن, إن, إن هذه الأحكام تؤخذ بالظن الغالب لا بالأمر الذي يقطع به العقل، وإلا لو أن أخذنا بذلك لقلنا لا نحكم بشهادة الشهود. ليش؟ لاحتمال أن يكون كاذبين، ولا نحكم بالمقر، ولا نحكم على المقر بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبا، ولا على المقر بالقتل لاحتمال أن يكون كاذبا. ما قتل لكن ما لم الدنيا إذا لغدين أقرب جاني أن إذا قتل الثاني عشان أقتلني أستريح، نعم، بدل ما ينحر نفسه ذهب يأتي بهذه الطريق المثيه مثلا. المهم أن هذا لا يحكم، أن هذا لا ينظر إليه، يعني معناه أن تجويد أن يكون الشيء خلاف بالواقع من ناحية العقلية هذا لا يلتفت إليه أبدا، وإلا لكنا في أمور كثيرة نمنعها الاحتمال أن يكون العقل نعم يجيزها. نعم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع. انتبه، كم مر علينا ما يعرف الوضع؟ هذا الثالث. هنا الأول الملكة، والثاني إقرار الواضع، وأورد عليه قول ابن دقيق الحديث رحمه الله وأجاب عنه. طيب. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع المأمول بن أحمد أنه ذكر بحضرة الخلاف في قول الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساقت الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. أعوذ بالله، وش كذب؟ نعم، فهمت المثال هذا؟ المثال هذا مفهوم. طيب، يقول ان الحسن المأمون بن احمد ذكر بحضرته الثلاث في كون الحسن سمع من ابي هريره ام لم يسمع. الحسن البصري هل سمع من حديث من ابي هريره ام لم يسمع؟ يقول اختلف الناس، ف فهذا الرجل يقول إيش؟ يقول ساق سندا في الحال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. المأمون بن أحمد الآن هو الذي كذب، لأن الناس اختلفوا عنده هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لم يسمع، فقال استمع حدثني فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. خلاص انتهى الموضوع ولا لا؟ ماذا مر بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحسن سمع من أبي هريرة؟ ما أدري بقي كلام ها؟ ما أعرف. المهم على كل حال هذا كذب ولا لا؟ ما في شك من كذب، يعرف من حال الراوي والمروي أيضا هل الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك الحسن؟ أبدا ما أدركه. إيه نعم. طيب. حين دخل على النهدي فوجده يلعب في الحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شك إلا في نقص أو خص أو حافر أو جناح. جناح. فزاد في الحديث طيب. أو جناح. إيه نعم. هذا أيضا هذا كذب، لأن يعني هذا الرجل لما دخل المهدي وجد يلعب بالحمام. نعم، اللعب بالحمام يعتبر فيه شيء من السفة. أراد أن يطيب قلب المهدي فساق حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق، يعني لا عوض يؤخذ في المسابقة إلا في نصر أو خف أو حافر. ثلاثة، النصر ما هو؟ السهم. الخف البعيد الإبل. الثالث الحافر الخيل. لكن إرضاء للمهدي قال أو جناح، ويريد به الحمام. نعم، هذا كذب ولا صحيح؟ كذب موضوع على رسول عليه الصلاة والسلام. نعم، لا هو هذا ساق للرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أين فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. طيب هذا ذنب. نعم، الله أصلا المهدي يعرف أن هذا ما قاله الرسول، يعرف أن الرسول قال لا سبق إلا في نفس ما وقفنا وحافظ فقط، وأرد من هذا الرجل أنه زاد أو جناح يرضى له. هنا لا بالقرائن المحيطة وبمقارنة أيضا، لأن القرائن قد تكفي، لكن أيضا مخالفة الأحاديث الصحيحة في هذه الزيادة الشاذة يستدل بها. نعم، ومنها ما يؤخذ من حال المروي. كم هذا؟ الرابع. هذا الرابع. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك في التأويل. ثم المرمي تارة يختلع الواضح وتارة يأخذ. طيب، ومثل لذلك الحديث الذي يقول فيه إن سفينة نوح بعد الطوفان طافت بالبيت السفينة سبع مرات وصلت ركعتين خلف المقام. نعم، اعتمرت الظاهر بعد